المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له إجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة وصلت من المستمع سنكاري عثمان، طالب في مدرسة الدين الإسلامي سوبرا دار الإسلام في أفريقيا. له مجموعة من الأسئلة. في أول سؤال يقول: ما هي فوائد الزواج المبكر بالنسبة للإنسان، حيث نسمع دعاوى بضرورة تأخير الزواج حتى يكون الإنسان نفسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الحديث بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حكمتين من الحكم المترتبة على الزواج، وهو غض البصر. الحكمة الأولى غض البصر، والحكمة الثانية إحصان الفرج. ولهذا يقول جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والبصر وسيلة من الوسائل، ومما تستعمل به هذه الوسيلة النظر إلى ما حرم الله. لكن عندما يتزوج الإنسان فإنه لا يستعمل هذا النظر فيما حرم الله جل وعلا. والحكمة الثانية هي إحصان الفرج، ومن المعلوم أن هذه القوة التي جعلها الله جل وعلا في الإنسان، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، هي تحتاج إلى صرفها في مصرف شرعي، والمصرف الشرعي لها هو الزواج. ولهذا عندما يتزوج الإنسان لا يقع في صرفها فيما حرم الله من الزنا أو اللواط أو السحاق أيضا بين النساء. فالمقصود هو أن الشاب عندما يتمكن من الزواج فإنه يسارع إليه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الإنسان لا يمتنع عن الزواج بالنظر إلى أنه يخشى عدم القيام بنفقة المرأة وكسوتها. يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالرزق بيد الله جل وعلا. وهكذا بالنظري لبعض النساء عندما يتقدم إليها شخص وتكون حالته المادية متوسطة أو أدنى من المتوسطة، وتقول هذا شخص لا يستطيع الإنفاق علي يعني القيام بحقوقي المالية حسب ما أبتغي. فالرزق المبسوط قبضه بيد الله، والرزق المقبوض بسطه بيد الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فهذا فيه تنبيه على أن الأمور بيد الله جل وعلا، فلا يتوقف الإنسان عن الزواج بسبب عدم قدرته على الإنفاق، ولا تمتنع المرأة إذا تقدم لها شخص حالته متوسطة أو أدنى من المتوسطة، فإن الرزق بيد الله جل وعلا. ومن وجه ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فمن المصالح المترتبة على الزواج، وبخاصة إذا كان مبكرا، أن الإنسان يعني يكون سببا في إكثار أولاد المسلمين. ومن جهة الرابعة أنه إذا تزوج مبكرا ورزقه الله جل وعلا بأولاد، فإنهم سيكبرون بإذن الله ويصلحهم الله جل وعلا، وسيقومون بحقوقه، لأنه عندما يتقدم في السن يحتاج إلى رعاية من وجوه كثيرة، وكل شخص يكون بحسب حاله. فهذه من الأمور المترتبة على الزواج المبكر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم السفر إلى دولة أجنبية؟ هذه الدولة أذهب إليها من أجل الدراسة وهي باردة جدا، يأخذون دواء مصنوع من أشياء مسكرة للإنسان من أجل تخفيف حدة البرد، فهل يجوز أخذ هذا الدواء؟ الجواب: من قواعد الشريعة أن الله سبحانه وتعالى جعل منافع ومضار، وجعل الأصل في المنافع هو الحل. يقول جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في المنافع الحل، والأصل في المضار الحرمة. وهذا الحل وهذه الحرمة من الأمور الإضافية، ليست من الأمور المطلقة. ومعنى ذلك أن الشيء يكون نافعا في حد ذاته، لكن إذا تناوله الإنسان قد يضره. ولهذا تجد الطبيب يحمي بعض المرضى عن بعض الأطعمة، وهذه الأطعمة مباحة ونافعة في حد ذاتها، لكن عندما يتناولها هذا الشخص فإنها تضره بحسب ما يعرفه هذا الطبيب بناء على العلم الذي عنده. وبالنسبة للشيء الذي يكون ضارا من حيث الأصل، وقلت أنا فيما سبق أن هذا الضرر إضافي، وقلت إنه التحريم أيضا، هذا مثل الميتة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، إلى أن قال: فمن اضطر. فبين الله جل وعلا أن الاضطرار سبب لأكل هذه الأمور المحرمة، فهي في حد ذاتها محرمة ومضرة من حيث الأصل، لكنها في هذه الحال من أجل سد هذه الفاقة أباحها الله جل وعلا للضرورة. هذا هو المقصود من القول بأن الأصل في المنافع الإباحة، وأن هذا أمر إضافي، وأن الأصل في المضار التحريم، وأن هذا أمر إضافي، ولكل واقعة حكمها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يسأل عن أنسب طريقة لحفظ القرآن الكريم. الجواب: من الطرق التي ينبغي للشخص أن يسلكها تحديد الآيات التي يريد حفظها، وتكون هذه الآيات متناولة لموضوع مستقل، أو أنها جزء من موضوع موسع. فإذا حدد الآيات فإنه يقرأ تفسيرها، يقرأ في تفسير من التفاسير، يعرف معاني المفردات من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية. وإذا كانت هذه الآيات نزلت على سبب فإنه يبحث عن السبب، وإذا كانت هذه الآيات أو كان بعضها منسوخا فإنه يبحث عن الناسخ، وهكذا إذا كانت ناسخة فيبحث عن الآيات التي نسختها، بمعنى أنه يعرف العلاقة بين الآيات الناسخة والآيات المنسوخة، ثم بعد ذلك يعني يعرف معنى هذه الآيات على وجه الإجمال، يعني ما هو موضوعها، ثم بعد ذلك يقرأ تفسير هذه الآيات على وجه التفصيل، بادئا من تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بآثار الصحابة، فيكون قد سلك في تفسير هذه الآيات معرفة المفردات لغة واصطلاحا، وكذلك معرفة سبب النزول، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وموضوع الآيات يعني على وجه الإجمال، وكذلك تفسير هذه الآيات إذا كان فيها شيء قد فسر في موضع آخر من القرآن، وكذلك تفسير هذه الآيات الذي جاء في السنة، وكذلك تفسير الصحابة لهذه الآيات، وتفسير التابعين. وبعدما ينتهي من هذه المراحل ويضيف إلى ذلك إذا كانت عنده قدرة يضيف إلى ذلك أيضا ما يتعلق بهذه الآيات من ناحية الإعراب وما يتعلق بها من الناحية البلاغية، وبعد ذلك يحفظ هذه الآيات. فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على جملة من الموضوعات. الموضوع الأول الكلام عن القرآن في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ثم بعد ذلك بين الله جل وعلا أصناف الناس: المؤمنين، الكافرين، المنافقين. فذكر المؤمنين في 4 آيات، والكافرين في 2، والمنافقين في 13 آية. فيقرأ ما يتعلق بالمؤمنين فإذا انتهى منه يقرأ ما يتعلق بالكافرين، فإذا انتهى منه يقرأ ما يتعلق بالمنافقين. ثم بعد ذلك جاء موضوع آخر، لأن هذا الموضوع هو بيان أصناف الناس. الموضوع الآخر دعوة هذه الأصناف إلى التوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى قصة الاستخلاف في الأرض وإذ قال ربك للملائكة. وهكذا وهكذا لابد، وفي بعض المفسرين يعني لابد من أن يسلك هذا المسلك، وفيه بعض المفسرين وضعوا تفاسيرهم على هذه الطريقة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة هاء عين فاء من الرياض تقول: امرأة حملت وأسقطت حملها بعد حوالي 40 يوما، واستمر دم النفاس معها مدة 10 أيام، هل عليها صلاة في هذه الأيام؟ وإن كانت قد تركت الصلاة فيها بسبب الجهل بالحكم، فهل عليها أن تعيد؟ الجواب: إذا أسقطت المرأة الحملة في هذه المدة كما جاء في السؤال، فإن الدم الذي ينزل منها هو دم فساد وليس دم نفاس، وعليها أن تتوضأ عند دخول الوقت وتسد المخرج حتى لا يخرج شيء من الدم وهي في أثناء صلاتها. وبما وإذا كانت هذه المرأة قد تركت الصلاة خلال المدة التي يجري فيها الدم ظنا منها أن هذا الدم هو دم نفاس وأنها تجهل الحكم أو أنها تجهل الحكم، فحينئذ ليس هذا بعذر، فعليها أن تقضي صلوات تلك الأيام، ولكن يكون القضاء مرتبا، فتقضي صلوات اليوم الأول والثاني والثالث وهكذا حتى تنتهي منها، وبالله التوفيق. تقول: امرأة اختلت الدورة عندها بسبب الرضاعة، ففي ميعاد الدورة المعتادة تتهى الدورة مجرد نقاط بسيطة، واستمرت أيام 6 ثم أتتها بعد ذلك بأسبوعين فقط، وأيضا بنفس الطريقة استمرت خفيفة ونقاط 6 أيام، وتركت الصلاة في المرة الأولى والثانية. هذا الأمر حدث مرتين، أي شهرين متتاليين، وفي كل مرة منها تشعر بأنها دورة فعلا، هل ما فعلت من ترك الصلاة صحيح أم عليها أن تعيد؟ الجواب: إذا كان الدم الذي حصل معها هي متحققة أنه دم حيض، فليس عليها صلاة. أما إذا كان صيام فإنها تقضي الصيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل إذا رفعت المرأة صوتها في الصلاة بالقراءة والتكبيرات إذا لم تشعر بخشوع إلا بهذا، هل عليها شيء؟ الجواب: إذا كانت تصلي بمفردها أو عندها نساء ورفعت صوتها بحيث تسمع نفسها فليس عليها في ذلك شيء. أما إذا كان عندها إنها تخشى من أن يسمع صوتها الرجال الأجانب فلا يجوز لها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: نسمع دائما القرآن من المذياع، فهل إذا أردنا التحدث وأغلقنا المذياع أثناء حديثنا هل ذلك من الإعراض عن ذكر الله ونأثم به؟ الجواب: الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا كان الشخص فاتحا للمذياع مستمعا له منصتا، لأن في فرق بين السماع وبين الاستماع. الاستماع يكون مصحوبا بقصد، وكذلك فيه الإنصات أيضا. فإذا جمع بين هذين الأمرين فإنه لا يشتغل بأمر آخر، وإذا أراد أن يشتغل بأمر آخر فإنه يغلق المذياع وليس عليه في ذلك حرج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، محمد عبدو من تشاد، يقول في سؤاله الأول: إذا كان للإنسان لباس داخلي فيه صورة آدمي، هل يجوز للإنسان أن يصلي به؟ الجواب: تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء نسجت في الثياب أو صارت على غير ذلك. المهم أن صور ذوات الأرواح حرام، لا يجوز للإنسان أن يجعلها لا في لباس داخلي ولا في لباس خارجي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول بأن هناك أحد أصدقائه تقدم لخطبة فتاة، ولازال في أيام الخطبة فقابلها ووقع عليها، يقول الآن هو في حيرة، هل يتم عقد النكاح أم ماذا يفعل؟ الجواب: مما يؤسف له أن بعض الشباب يتقدم للبنت من أجل خطبتها، ويكون الاتصال بينه وبينها إما عن طريق الهاتف أو عن طريق إرسال وسيطة من النساء أو وسيط من محارم البنت. المهم أنه في النهاية يجري بينه وبينها الاتصال، ولا يكون قصده الزواج، وإنما يكون قصده أن يستدرجها حتى يقع عليها بالحرام. ولا شك أن هذا القصد محرم، وأن جميع هذه الوسائل التي يستخدمها كلها محرمة، وأنه آثم في عمل هذه الأمور، وقد يبتلى في الوقوع في محارمه بها، يعني على محارمه بهذه الطريقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفوا تعف نساؤكم. فلا يجوز للإنسان أن يستخدم هذه الطريقة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة بنت الزنان من الأفلاج تقول: سمعت من معلمتي تقول إنه إذا أحد قال لي جعلك الله من أهل الجنة وقلت إن شاء الله، يعتبر هذا من الشرك الأصغر، فما صحة هذا القول؟ الجواب: قول القائل جعلك الله من أهل الجنة هذا دعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. فليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا دعا أو دعي له، إذا دعا فلا يعلق الدعاء بالمشيئة، وإذا دعي له فيؤمن على هذا الدعاء، ولا يكون تأمينه مقترنا بالمشيئة. فقول القائل جعلك الله من أهل الجنة وقول المقول له آمين، يعني كونه يقول آمين بس لا يقول إن شاء الله، لا يقول إن شاء الله، بل يجزم بذلك، فإن الله لا مكره له كما سبق. والقول بأن هذا من الشرك الأصغر هذا ليس بصحيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تذكر أنها انضمت مع جماعة من صديقاتها في المدرسة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تقول: إذا وقعت أنا في معصية تذكرت نفسي كيف أقع في المعصية مع أني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بين صديقاتي، فهل هذا يكون من إخلاص النية أم أن هذا خطر علي؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وخلق ابن آدم وجعله مطيعاً لله من جهة، ولكن قد يغويه الشيطان من جهة أخرى. فمن نظر إلى نفسه أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا إذا وصل إلى درجة العصمة، بمعنى أنه لا يعصي بترك واجب ولا يعصي بفعل محرم، هذا لا يمكن. وكونه عندما يفعل المعصية يتقاصر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من الشيطان، من تخذيل الشيطان. فإذا وقع الإنسان في معصية فإنه يتوب فيما بينه وبين الله، ولكن وقوعه في المعصية لا يثنيه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه لا ينبغي للإنسان أن يستمر ويستمرئ فعل المعاصي. يقول الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. لكن وجود مثلا معصية بترك واجب أو فعل شيء محرم، هذا يقع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض، 11545، برنامج نور على الدرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.